إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عبد الرحمن ابن إسماعيل الصابوني. قال: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. قال: أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام. ذكرنا بيت الله الحرام، هذه إضافة ماذا؟ إضافة مخلوق إلى خالق. قلنا الإضافة تنقسم إلى قسمين: إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة صفة إلى موصوف. وما هو الضابط فيهما؟ الضابط في أن هذه إضافة مخلوق إلى خالق، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. فلو أنك قلت مثلا للأشعري أو المعتزلي فآجره حتى يسمع كلام الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف. وأما بيت الله فهذه إضافة مخلوق إلى خالق. فيقول لك: هذه دعوة، ولو أنني قلبت عليك الأمر وقلت لك: هذه إضافة مخلوق إلى خالق، أي كلام الله، وبيت الله إضافة صفة إلى موصوف، لو قلبت عليك الأمر، فما الضابط عندك؟ إضافة صفة إلى موصوف. لا تقوم بنفسها. أما إضافة المخلوق إلى خالق، ما يقوم بنفسه. واضح الكلام؟ لأنك لو قلت بأن الصفة تقوم بنفسها، إذن أنت جعلتها شريك مع الله. وذكرنا مسألة الحلف بالصفة ودعاء الصفة. فقال: متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. قوله هنا: وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام وجهها أهل العلم لأبي عبد الرحمن عثمان الصابوني، وقالوا: أبو عبد الرحمن ما يقصد زيارة القبر؟ لأن هذه الكلمة زيارة القبر لا يقولها إلا صوفي محترق، واضح. ولكن لاعتبارنا بطريقة أبي عثمان الصابوني، ولاعتبارنا بعلمه وعقيدته الصافية، واضح، إنما يوجه قوله زيارة قبر نبيه أي زيارة المسجد، لأن القبر يدخل تبعا في المسجد. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: وكان بعض السلف يقول: وزيارة القبر، أزور قبر النبي، يعني يريد بذلك أزور مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ ربيع في شرحه تعليقه على عقيدة السلف لما جاء عند هذه الكلمة قال: وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه قد يقول بعض العلماء: نزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قصدهم المسجد، لأنه إذا جاء هذا المسجد زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من ضمن قاعدة يثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. واضح؟ فقال: لكن قصدهم المسجد، لأنه إذا جاء هذا المسجد زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتأخرون، انتبه، إذن الشيخ ربيع قال إيه؟ كان قصدهم، إذا ذكر العلماء زيارة القبر أي قصدهم بذلك زيارة المسجد، انتبه لكلمة قصده، فلماذا لا يؤخذ بكلامه ويقال قصده؟ لاعتبار طريقته. واضح الكلام؟ لاعتبار طريقته، على ما سنفصل إن شاء الله. قال: أما المتأخرون من الصوفية الخرافيين والروافض فقصدهم الأساسي زيارة القبر، وإن كان بين القبر والمسجد تلازم، ولكن القصد الأساسي عندهم زيارة القبر. لماذا القصد عندهم الأساسي؟ لأن هذه طريقتهم وهذا اعتبارهم. وقال أيضا الشيخ: ولكن لحسن ظننا به، أي الصابوني، ومعرفتنا بمنهجه وعقيدته رضوان الله عليه وعلى إخوانه، نعتقد أنه لا يمكن أن يخطر بباله قصد زيارة القبر. واضح؟ إذن الشيخ ربيع إنما وجه كلامه، كلام الصابوني، بأنه ما يقصد زيارة القبر، وهذه مسألة في صميم المنهج. واضح أن أهل العلم، أولا الناس اختلفوا في هذه المسألة، ألا وهي: إذا ورد كلاما مجمل لرجل ما في موضع وورد له كلام مفصلا في موضع آخر، واضح الكلام؟ الناس اختلفوا على ثلاثة مذاهب، المذهب الأول بأنه يحمل مجمل كلامه، متشابه كلامه على محكمه، كما سيذكر ابن القيم. واضح الكلام؟ محكم كلامي على متشابه على الإطلاق، سواء كان سني أو مبتدع، وهذا مذهب باطل. إذا ذكر كلاما له متشابه وكلاما له محكم أو كلاما له مجمل أو كلام له مبين، فيحمل كلامه هذا على كلامه ذاك ويقولون لا يقصد ذلك، فهذا على الإطلاق سواء كان سني أو مبتدع، يحمل كلامه مجمله كله على مفصله، محكمه على متشابه، وهذا مذهب باطل. القسم الثاني نفوا على الإطلاق، فقالوا لا يحمل متشابه على محكمه ولا مجمله على مفصله، لا لسني ولا لمبتدع. واضح الكلام؟ فهذا على الإطلاق. لذلك هذه المسألة ينتج عنها انطلاقات كثيرة جدا. واضح؟ لذلك بعض الناس قام في قناة ما ليحمل مجمل كلام سيد قطب على مفصله ليقول بأنه ما كان يقصد ذلك، فقام بعض الشيوخ وقال لا يحمل كلام الرجل مجمله على مفصله. فالذي تكلم أولا خطأ، والذي رد رد بخطأ، واضح؟ والذي رد رد بخطأ لأنه نفاها على الإطلاق، وليست هذه طريقة أهل السنة. أهل السنة هم الوسط، وهو المذهب الثالث، وهو الصحيح، وغيره باطل، أنهم يفرقون بين السني وبين المبتدع، يفرقون بين طريقة السني وطريقة المبتدع، فيقولون الرجل الذي علمت طريقته وعلم اعتباره وعلم منهجه وأنه من أهل السنة ويذب عنها ويحافظ عليها ويحوطها، فإذا قال كلاما محتملا فإنما يحمل على أمره الحسن. لماذا؟ قالوا لاعتبار طريقته. وأما المبتدع فإنما يحمل كلامه على المعنى السيء لأن هذا منهجه وهذه طريقته، واضح؟ هذا الملخص. فإذا ذكر عن رجل كلاما محتمل وهذا الرجل سني، له حالتان، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. فإذا كان حيا يستفسر منه وهو حي، ماذا تقصد من هذا؟ واضح؟ والله أنا لا أقصد إلا الخير، واضح؟ إذن يحمل على منهجه وعلى طريقته. أما رجل مبتدع فلا، لا يحمل على هذا. وإن مات هذا السني فيحمل كلامه هذا على المعنى الحسن، واضح؟ ويعتذر له أنه ما أراد هذه الكلمة لأنها ليست كلمة سنية، ما أرادها. وإليك طريقة أهل السنة في هذه المسألة الخطيرة جدا. أولا نذكر كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال رحمه الله في المجلد الثالث، قال: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض الحق. انتبه الكلام، كلمة واحدة يقولها اثنان يريد بها هذا محض الحق والثاني يريد بها محض الباطل. طب أنا السؤال أريد أن أعرف، هل هذا يريدها بالحق أم هذا يريدها بالباطل؟ السؤال قائم. قال ابن القيم: والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. واضح؟ يعني مثلا، معذرة ممكن نطيل في هذا المبحث بعض الشيء، مثلا العمل أهل السنة يقولون هو من الإيمان وهو ركن فيه، واضح؟ وخطأ أن يقال بأنه شرط، خطأ، لأن علماء الأصول يقولون أن الشرط خارج ماهية الشيء، خطأ يعني. الشاهد السني يقول العمل ركن في الإيمان، والخوارج يقولون العمل ركن في الإيمان. الخوارج هذه عقيدته، يقول العمل ركن في الإيمان. انتبه جيدا. طيب، إذن الكلمة واحدة صحيح، لكن أهل السنة لهم مقصد. السني يقولها له مقصد، والخارجي يقولها له مقصد. السني إذا قالها العمل ركن في الإيمان إنما يريد بذلك كل العمل من صلاة، واضح، وزكاة وحج وصيام وأفعال بر ومعروف ونهي عن منكر، فإنما مقصده بذلك ماذا؟ كل العمل، أو بما يسميه بعض أهل العلم جنس العمل، فيقول بأن هذا ركن في الإيمان. واضح الكلام؟ طيب، الخوارج يقولون بأنه ركن في الإيمان، ولكن يقصدون به آحاد الأعمال. ما معنى آحاد الأعمال؟ يعني أنت مأمور بعدم إسبال الإزار، مأمور بعدم إسبال الإزار، فلو أسبلت الإزار فهذا عمد وهو ركن في الإيمان، تكون كافرا. واضح؟ لأنه لا ينقص عندهم الإيمان، لا يكون ناقصا. فإذا أمرت بشيء في الشرع، أي شيء، واضح الكلام؟ فبمجرد أمر هذا الشيء، هذا العمل ركن في الإيمان. إذن انتبه، الكلمة واحدة يقولها الشيخ صالح الفوزان ويقولها الخوارج، الكلمة واحدة ولكن يقصد بها الإمام الفوزان شيء ويقصد بها الخوارج شيء آخر. إذن نريد أن نعرف ماذا يريد من هذه الكلمة. أهذا يريد منها هذه المعنى؟ يقال لا، لا يريد منها معنى أحد الأعمال، إنما يريد منها كل الأعمال، جنس الأعمال. لماذا؟ لأن هذه طريقته وهذا منهجه. واضح الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري، يقول: وفي الحكايات المعروفة عن الشافعي رحمه الله أن الربيع قال له في مرضه، الربيع قال للشافعي، والشافعي كان في مرضه، قال له في مرضه: يا أبا عبد الله قوى الله ضعفك. فقال أي الشافعي: يا أبا محمد لو قوى ضعفي لهلكت. واضح؟ فقال له الربيع، قال للشافعي: لم أقصد إلا خير. فقال له الشافعي: لو شتمتني صريحا لعلمت أنك لم تقصد إلا الخير. فقال: فإن الشافعي نظر، قال شيخ الإسلام: فإن الشافعي نظر إلى حقيقة اللفظ وهو نفس الضعف، والربيع قصد أن يسمي الضعيف ضعفا كما يسمى العادل عدلا، كما يسمي العادل عدلا. ثم لما علم الشافعي بحسن قصده أوجب أن يقول له: لو سببتني صريحا، أي صريحا في اللغة، لعلمت أنك لم تقصد إلا خيرا. فقدم عليه علمه بحسن قصده ولم يجعل سوء العبارة منتقصا. انتبه، هذا ليس على الإطلاق، واضح؟ لأنه لو قالها رجل لأهل البدع للشافعي، أنا سأحمله على المحمل السوء، أنها يدعو على الشافعي أن يهلكه الله، واضح؟ لكن الشافعي بيقول له: أنت لو شتمتني أنا أعرف أنك لا تقصد إلا خير. طب لماذا قدم حسن نيته وقصده؟ لطريقته مع الشافعي، لطريقته مع الشافعي. ثالثا، قال ابن تيمية في الرد على البكري: ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يقدم على كنايته. الكناية والمجمل المتشابه. ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى أو غير نقيضه، لم يحمل على نقيضه جزما، لا يحمل على نقيضه جزما إلا من فرط الجهل والظلم. إذا حملته على هذا ولم تعتبر طريقة القائل، هذا فرط في الجهل وفرط في الظلم. واضح؟ وهذه نفس كلمة الفوزان، قال: هذا من الظلم، كيف تحمل، كيف تأخذ كلامي ولم تحمله على مجملي، هذا من الظلم. رابعا، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا. واضح؟ وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا خامسا: فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض. انتبه، يفسر كلامه بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ. يعني أنت سمعت كلاما أو قرأت كلاما للألباني رحمه الله، قرأت كلاما لإمام ما من أئمة السنة، واضح؟ وهذا الكلام أنت تفهم منه أن هذه اللفظة غير صحيحة، إذن أنت عندك اعتباره وعندك طريقته بأنه لا يقصد هذه اللفظة، لا يقصد معنى هذه اللفظة، واضح الكلام؟ طيب كيف هذا؟ إذن يؤخذ كلامه من ها هنا، ويؤخذ كلامه من ها هنا، ويخرج بحكم الرجل، واضح؟ قال ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا، وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه، وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب. أنت مثلا تقرأ كلام فتقول هذا الكلام متناقض، لا هو ليس متناقض، لأن الاعتبار بطريقة الرجل، فقال بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا لكلامه. أن تأخذ معنى لكلامه في موضع وتترك المواضع الأخرى، وهذا الرجل معلوم أنه سلفي إمام سني، هذا تحريف ليه؟ تحريف لكلامه. قال كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه، وتبديلا لمقاصده، وكذبا عليه. فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم. فإذا كان هذا في كلام الأنبياء فكلام من هم دونهم من باب أولى. وقال في الصارم المسلول: وأخذ مذاهب الفقهاء من الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة. أخذ مذاهب الفقهاء على الإطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم يجر إلى مذاهب ماذا؟ إلى مذاهب قبيحة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا سابعا، على طائفة من الجهمية حينما احتجت على مذهبها بكلام للهروي. الجهمية احتجوا بكلام للهروي على منهجهم وعلى طريقتهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السنة النبوية منهج السنة قال ماذا؟ قال وأبو إسماعيل لم يرد هذا، أبو إسماعيل الهروي، واضح؟ فقال كلمة الجهمية قالوا أبو إسماعيل الهروي يؤيد مذهبنا، واضح؟ يؤيد مذهبنا في هذه المسألة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليهم وقال أبو إسماعيل الهروي لم يرد هذا، فإنه قد صرح في غير موضع من كتبه بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية. انتبه، قد صرح في غير موضع من إيه؟ من كتبه، واضح؟ بتكفير هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان، وإنما يشير إلى ما يختص به بعض الناس. إذن ابن تيمية رد عليهم بطريقة الهروي في مواضع أخرى من كتبه. وقال أيضا في اقتضاء الصراط المستقيم بعد أن نقل كلاما للإمام أحمد في إحياء الذم للأرض، قال: ولكن هذا كلام مجمل، أي كلام الإمام أحمد مجمل، وقد فسره أبو عبد الله أي أحمد في موضع آخر، وبين مأخذه ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، وإلا فقد يقع في الغلط الكثير. واضح؟ الإمام أحمد قال كلاما مجملا في مسألة، فقال: وقد بين أحمد هذه المسألة في موضع آخر. وقال ابن القيم تاسعا في كتاب بدائع الفوائد، قال: فائدة: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. واضح؟ كان بذلك أيضا ينتصر لأبي إسماعيل الهروي. وقال في مدارج السالكين: وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم، أي لهؤلاء الجهمية، وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم، فسنته المفصلة مبطلة لظنهم. إن كان كلامه مجملا فسنته إيه؟ مبطلة لظنهم. وقال أيضا في بعض عبارات أبي إسماعيل الهروي في مدارج السالكين: ما أظن الشيخ قصده هذا، وإنما أظنه قصد معنى آخر. واضح؟ إنما أظن قصد إيه؟ معنى آخر. واضح؟ انظر لطريقة ابن القيم وطريقة ابن تيمية، لاحظ أنه ما قال أنه مثلا وافق الجهمية في هذه الكلمة، ما قالها. واضح؟ إنما قال إيه؟ ما أظنه يقصد هذا المعنى. واضح؟ قال وأيضا في موضع آخر في مدارج السالكين قال: لكن هذا ليس مراد الشيخ، هذا الكلام ليس مراد الشيخ. وقال أيضا في شفاء العليل أي ابن القيم رحمه الله، وهذا الموضع 13، قال: وقد كان شيخ الإسلام في ذلك موافقا للأمر وغضبه لله، شيخ الإسلام الذي يقصده الهروي، وغضبه لله ولحدوده ومحارمه ومقاماته في ذلك شهيرة عند الخاصة والعامة، وكلامه المتقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله، وهو كالمحكم فيه، وهذا متشابه، أي الكلام الذي قاله الهروي في كان يتكلم في مسألة التحسين والتقبيح. واضح؟ فكلامه كان فيه إجمال، فقال: وهذا متشابه فيرد إلى محكم كلامه والذي يليق به، والذي يليق به. واضح؟ الموضع 14 هذا في إعلام الموقعين، قال ابن القيم: فإياك أن تهمل قصد المتكلم، إياك أن تهمل إيه؟ قصد المتكلم ونيته وعرفه. انتبه هنا في مسألة مهمة قبل أن أكمل الكلام. لو تذكر ذكرت لك في أول موضع كلمة ابن القيم، ألا وهي، أعيدها مرة أخرى، قال: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة، أريد هذا السطر، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. لماذا قلت لك هذا؟ لأن الذين ضلوا في هذه المسألة من يقول يحمل مجمل كلام الرجع المفصله على الإطلاق سواء كان سني أو مبتدع يأتي إليك بهذه المواضع فقط لابن القيم، وينبغي أن يحمل مجمل كلام الرجل على مفسره لا أبو إسماعيل الهروي ما كان يقصد ذلك. واضح؟ المأربي أبو الحسن المأربي لما جاء ليحتج بهذه المسألة كان يأتي بإيه؟ بهذا الكلام بهذه الطريقة، ويجب أن يحمل مفسر كلام الرجل على مبينه ومجمله على كذا ومحكمه على المتشابه. لكن ما أتى بمقصد ابن تيمية ومقصد ابن القيم من هذا الكلام أهو على الإطلاق؟ لا، ليس هو على الإطلاق. ابن القيم قال والاعتبار بماذا؟ بطريقة القائل، طريقته، سيرته، مذهبه، ما يدعو إليه، ما يناظر عليه. انظر للرجل ماذا يشرح، واضح؟ انظر للرجل فيما يناظر، انظر للرجل على أي شيء يدعو، واضح؟ افهم هذا جيدا، لأنه يأتي بكلام ابن القيم، واضح؟ فيقول ابن القيم لم يخصص، إنما كلام على الإيه؟ على الإطلاق، فيحملها على السني وعلى المبتدع. واضح الكلام؟ قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فإياك أن تهمل قصد المتكلم ونيته وعرفه فتجني عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بريئة منه. واضح؟ إذن طريقة ابن القيم وطريقة ابن تيمية في هذه المسألة، هذا ما أريده، أن طريقة ابن تيمية وطريقة ابن القيم أن الرجل إذا كان سلفيا كان رجلا سنيا وقال كلمة وقد يحتج بها الجهمية. واضح؟ ابن القيم وابن تيمية ما قالوا ماذا؟ ما قالوا وافق الجهمية في هذه اللفظة ولكنه لعله ما يريد هذا، لا، ما قالوا كلمة وافق الجهمية في هذا حتى لا يفرحهم بكلمة وافق، إنما قالوا الشيخ لا يريد، الشيخ ليس هذا قصده، الشيخ ليس هذه نيته، الشيخ له كلام آخر يبين هذا. واضح؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على الطحاوية، قال عند قول الطحاوي والله عز وجل ونقول بأنه ليس له الجهات الست ولا الحدود ولا الغايات، واضح؟ مسألة الجهات الست فوق تحت يمين يسار أمام خلف، هذه جهات ست. أنت تفهم منها ماذا؟ أن الطحاوي ينفي صفة العلو، صحيح ولا لا؟ قال وكذا بينفي مسألة الصفات، يعني ينفي المسألة كلمة الحدود، مع أن هذه الألفاظ ليست مما أخذت على الطحاوي، هذه الألفاظ واضح ليست سلفية، مما أخذ على الطحاوي هذا. قال الشيخ ابن باز والطحاوي لم يقصد هذا المقصد لكونه من أهل السنة المثبتين لصفات الله وكلامه، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويفسر مشتبه بمحكمه، واضح؟ وما قال أقدم الشيخ ابن باز أنه ينفي بذلك الصفات وينفي بذلك صفة العلو، لا، لأن الطحاوي أثبتها في عقيدته، واضح؟ إذن هذا منهج الشيخ ابن باز رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير أو الشر، انتبه، أن يحمله على الخير ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير. ما هي القرائن القوية؟ الجواب: أحسن، طريقته، منهجه، ما يدعو إليه، ما يناظر عليه. واضح الكلام؟ قال ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله على الخير فهذا شيء آخر، فلو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء، كلمة خرجت من الحجاوي، واضح؟ قال فلو صدر مثل هذا من رجل معروف بالسوء ومعروف بالفساد فلا بأس أن تحمله على ما يحتمله كلامه. أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر، فإذا وجد في كلامه أو في فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح. إذن تحمله على الإيه؟ بتنظر إلى القرائن. وقال الشيخ أيضا في شرحه على مختصر التحرير في الشريط الخامس: وقد ذكر القارئ الذي قرأ على الشيخ، كان بمختصر التحرير كتاب في علم الأصول، صاحب مختصر التحرير قال ماذا؟ قال: رأيت الله في كل شيء. واضح؟ رأيت الله في كل شيء. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه رأيت الله في كل شيء كلمة على إطلاقها، على إطلاقها فيها نظر ظاهر، لأنك لو قلت رأيت الله في كل شيء يوهم الحلول. ولا أدري المؤلف كيف ما لقي إلا هذا، يعني كيف ما لقي إلا هذه الكلمة. نعم، لو أننا مثلنا بالعلة على المعلول، ذوقوا ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون علة والمعلول الجزاء، فنقول العمل علة والجزاء معلول العلة لأنه مبني عليها. لكن أصح مما قال المؤلف: لكن رأيت الله في كل شيء، المعنى أنني تأملت المخلوقات رأيت كل شيء منها يدل على الله، فاستدللت بها على الله. هذه نحمله على هذا المعنى: إذا قالها إنسان نعرف أنه يرى أن الله واحد لا شريك له وبائن من خلقه. واضح الكلام؟ إذا قالها من؟ رجل، نعرف إيه؟ أنه يقول بأنه واحد لا شريك له وأنه بائن من خلقه. بائن من خلقه كلمة يذكرها علماء الاعتقاد، واضح؟ أي أنه ليس أحد من خلقه يحل في ذاته، ولا هو سبحانه يحل في أحد من خلقه. واضح؟ انتبه لكلمة ابن عثيمين. قال: هذه نحملها على هذا المعنى: إذا قالها إنسان نعرف أنه يرى أن الله واحد لا شريك له. يعني الرجل منهجه سلفي سني، ومنهجه في التوحيد معلوم، فقال رأيت الله في كل شيء، أي استدللت بالمخلوقات على الخالق. واضح الكلام؟ قال: إذا قالها إنسان نعرف أنه يرى أن الله واحد لا شريك له وبائن من خلق، ولا يجينا حلولي يقول رأيت الله في كل شيء، ما نقبل، نقول له كذبت، ولا والله ليس في كل شيء، ولكن آيات الله تعالى في كل شيء. انظر للشيخ نزمين، قال لا يجينا إيه؟ حلولي يقول لنا رأيت الله في كل شيء، لا، سأحكم عليك بأن مقصدك من هذه الكلمة أنك تقول بأن الله حل في كل شيء. انظر الكلمة، رأيت الله في كل شيء، قال لا يجينا حلولي يقول، وأنا أقول رأيت الله في كل شيء، فلماذا لم تحملوا قصدي على قصد ما حملتموه؟ لا، لأن قصدك هذا هو المعنى. من أي شيء عرف الشيخ؟ من طريقته ومذهبه ومنهجه وما يدعو إيه؟ وما يدعو إليه. لذلك قال: إذا قاله إنسان نعرف أنه يقول بأن الله واحد لا شريك له وهو بائن من خلقه. واضح الكلام؟ إذن هذا منهج ابن تيمية ابن القيم. انظر منهج ابن باز ومنهج ابن عثيمين على المنوال. قال الشيخ عبد العزيز الرجحي في شرح العقيدة الطحوية، قال وهو يتكلم عنها أي عن العقيدة: وتلقاها العلماء بالقبول سلفا وخلفا، وفي هذه الرسالة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان قد يلاحظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة قد تتمشى مع معتقد المرجئة، نبه عليها العلماء كمثل قول الطحاوي: والناس في أصله سواء، الإيمان قول واضح وتصديق، الناس في أصل عمل القلوب سواء، هذا غير صحيح، واضح. فقال نبه عليها العلماء، وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله. وهناك أيضا عبارات مشتبهة وفيها إيهام، لكن القاعدة في هذا أن العبارات المشتبهة تفسر بالعبارات الواضحة، لأن القاعدة عند أهل العلم أن النصوص المشتبهة من كتاب الله عز وجل تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة وترد إليها. هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين في العلم، يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون النصوص المتشابهة بالنصوص المحكمة فيتضح الأمر. وكذلك أيضا النصوص المتشابهة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر بالنصوص الواضحة المحكمة فيزول الاشتباه. إذن مجمل القرآن يحمل على مبينه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام مجملها يحمل على مبينه، وكذلك أيضا النصوص المشتبهة في كلام أهل العلم تفسر بالنصوص الواضحة من كلامهم، ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة ويترك النصوص المحكمة الواضحة. فلا يتعلق بالنصوص المتشابهة ويترك النصوص المحكمة الواضحة إلا أهل الزيغ والظلام، واضح؟ انظر قوله أن هذه قاعدة عند إيه؟ عند أهل العلم، عند من؟ أهل العلم. إذن المجمل يحمل على كلام المفصل، المحكم المتشابه يحمل على المحكم، ليس في الكتاب والسنة فقط، واضح؟ هذا أولا، ليس في الكتاب والسنة فقط. ثانيا، ليس على الإطلاق على السني والمبتدع، لا، واضح، ولا تنفع على الإطلاق، لا، إنما فيه تفصيل. النقل 18، وهو الإمام صالح آل الشيخ قال في شرحه على أصول الإيمان صفحة 421: كلام العلماء، كلام من؟ العلماء، نصرف بعضه إلى بعض ويتضح بعضه من بعض. الموضع 19، الإمام العلامة حماد الأنصاري رحمه الله قال في كتابه المجموع لولده عبد الأول في المجلد الثاني صفحة 549، قال الشيخ حماد الأنصاري: والكلام إذا احتمل حقا وباطلا فإن الذي عليه أهل العلم أن يحمل الكلام على الحق، وبالأخص إذا كان المتكلم على العقيدة الصحيحة، فإن الذي يكون على العقيدة الصحيحة إذا قال شيئا يحتمل حقا ويحتمل باطلا يحمل كلامه على المراد الحق، وأما من كان على عقيدة فاسدة فإن قوله لا ينبغي تأويله بل يترك على فساده. انظر، تجد المنظومة إيه؟ واحدة. الشيخ حماد الأنصاري شيخ المشايخ الحجاز رحمه الله تعالى، تجد المنظومة واحدة، قال: أما إذا كان فاسد العقيدة فعقيدته فاسدة فإن قوله لا ينبغي تأويله بل يترك على فساده. فصاحب العقيدة السلفية مثاله الهروي في كتابه منازل السالكين، فإن فيه كلاما يحتمل حقا وباطلا، ومثال صاحب العقيدة الباطلة الحلاج وابن عربي، فإن كلامهما لا يتأول لهما. ما تقولش انظر مفصل هذا في موضع آخر، لا، أحمله على كلامي عن معنى الفاسد الباطل. لماذا؟ لأن هذه طريقتي. واضح؟ الشيخ الإمام رحمه الله محمد ابن أمان الجامي قال في شرحه على الطحاوية في سياق رد في الشريط الثامن، في سياق رده على من اتهم شيخ الإسلام بالقول بقدم العالم: بعض الناس مما في قلوبهم زيغ اتهم شيخ الإسلام تيمية قالوا بأنه يقول بقدم العالم. واضح؟ قدم العالم أي أن العالم أزلي. واضح؟ ليس له أول، وهذا كفر أكبر يقوله غلاة الفلاسفة. واضح الكلام؟ فاتهموا شيخ الإسلام بإيه؟ بهذا الكلام، أنه يقول هذا. فقال الشيخ محمد بن أمان الجامي: إن الإنسان إنما يؤخذ بما صرح به في كتاب من كتاباته وفي حديثه وفي كلامه، وإن وجد من كلامه أحيانا في أثناء الاستطراد والتكرار ما يوهم هذا المعنى، فمن الإنصاف أنه يرد هذا الكلام الغير صحيح الذي فيه الإجمال إلى كلامه الصريح، كما يرد المتشابه إلى ما هو أقرب المحكم. كذلك كلام أهل العلم، انتبه، كذلك كلام أهل العلم، وخصوصا إن عرفوا بسلامة العقيدة والدعوة إلى العقيدة والدعوة إلى السنة والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، من عرفوا بهذه العقيدة وبهذا الموقف الكريم، إن وجد في كلامهم ما يدل على خلاف ذلك يجب أن يرد إلى ما هو صريح من كلامهم. واضح؟ أيضا على نفس المنظومة. واضح؟ إن عرفوا بسلامة العقيدة والدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة. النقل 21. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند الحديث رقم 2810، انتبه، عند قول النبي عليه السلام: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده. الحديث، قال الألباني: وبهذه المناسبة أقول إن قول صاحبنا، قول صاحبنا من؟ الشيخ مقبل بن هادي، في تخريجه لحديث ابن كثير رواه أحمد بمعناه، وهو حديث ضعيف، لأنه من طريق عبد الرحمن ابن عياش السمعي عن دلهم ابن الأسود، وهما مجهولان. قال الشيخ رحمه الله: أقول فقوله بمعناه ليس بصحيح. ليه؟ لأن الحديث هذا ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده، له رواية: عجب ربنا عز وجل من قنوط عباده. إذن هما صفتان، ليست صفة واحدة، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية. واضح الكلام؟ إذن صفة الضحك غير صفة العجب. واضح؟ الشيخ مقبل لما ضعف الرواية التي عند أحمد عجب ربنا، واضح، قال الشيخ مقبل: وهذا الحديث بمعناه، كلمة بمعناه، إذن الضحك بمعنى العجب. واضح؟ قال الألباني: أقول فقوله، أي مقبل، فقوله بمعناه ليس بصحيح، لأن العجب غير الضحك، فهما صفتان لله عز وجل عند أهل السنة وهو منهم. أي على الشيخ إيه؟ مقبل وهو منهم. لاحظ ما قال كلمة وقد وافق مقبل الأشاعرة والمعتزلة في هذه الكلمة، قال وهو منهم ولله الحمد، خلافا للأشاعرة، خلافا للأشاعرة فإنهم لا يعتقدونها، أي هذه الصفة، الصفات الفعلية عموما، بل يتأولونها بمعنى الرضا. فلعله لم يتنبه للازم هذا القول، ولهذا قيل لازم المذهب ليس بمذهب. واضح؟ إذن الشيخ قال هما إيه؟ الصفتان لله عز وجل وهو منه. واضح؟ أي أنه لم يرد إيه؟ أنه يحرف صفة العجب معنى الضحك، أنهما صفتان، أنهما بمعنى صفة واحدة، لا هذا غير صحيح. واضح؟ لم يرد هذا. إذن هذا الشيخ الألباني رحمه الله يبقى حكم على كلمة مقبل رحمه الله بطريقة مقبل. واضح؟ النقل 22 الشيخ مقبل في شريط الإجابة على أسئلة شباب الحديدية، حديدية مكان في اليمن. قال الشيخ مقبل: وعلى كل حال فينبغي أن يحمل الكلام إذا كان من سني على السنة، وإذا كان من بدعي على البدعة، والله المستعان. شوف احنا لفينا، واضح؟ خدناها كده من الشام شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن القيم، واضح؟ روح برضو على الشام تاني الألباني، انزل على الحجاز، واضح؟ الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، محمد الأنصاري، الشيخ الرجحي، الشيخ صالح آل الشيخ، روح على اليمن الشيخ مقبل، تجد المنظومة إيه؟ واحدة. أهل السنة كلامهم إيه؟ شوف واحد، في خلاف؟ واضح؟ أنا ممكن أقول لك الكلمة في موضوع في موضع واحد لابن القيم وابن تيمية وانتهى الأمر على ذلك، وأنت عرفت مقصد أهل السنة في هذا المسألة. لكن أنا قاصد أن أسمعك طريقة أهل العلم في إيه؟ في هذه المسألة. واضح؟ فإذا سمعت خلافه تعرف أن هذا كلام أجنبي، مفهوم؟ الإمام الفوزان، نذهب إلى الحجاز مرة أخرى، يقول في شريط بعنوان التوحيد يا عباد الله، في السؤال السادس بعد المحاضرة، قال السائل: هل يحمل المجمل على المفصل في كلام الناس أم هو خاص بالكتاب والسنة؟ نرجو التوضيح حفظكم الله. قال الشيخ صالح الفوزان: الأصل أن نحمل المجمل على المفصل، أن نحمل المجمل على المفصل، الأصل في نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لكن مع هذا نحمل كلام العلماء مجمله على مفصله، كلام من؟ العلماء. ولا يقول العلماء قولا مجملا حتى يرجع إلى التفصيل من كلامهم، حتى يرجع إلى التفصيل من كلامهم. أعادها مرة ثانية: إذا كان لهم قول مجمل وقول مفصل، نرجع إلى المفصل ولا نأخذ بالمجمل. واضح؟ هذا في الرياض. تعال معي نذهب إلى المدينة عند الشيخ عبد المحسن العباد. قال الشيخ في السؤال الثالث من ضمن شرحه لسنن أبي داود، قال: إذا وجد للعالم، السؤال: إذا وجد للعالم كلاما مجمل في موضع في قضية ما، وقد يكون هذا الكلام المجمل ظاهره يدل على أمر خطأ، ووجد له كلام آخر في موضع آخر مفصل في نفس القضية موافق لمنهج السلف، فهل يحمل المجمل من كلام العالم على الموضع المفصل؟ فأجاب الشيخ: نعم. واضح السؤال؟ قال نعم يحمل على المفصل ما دامه شيئا واحد ما دامه شيئا موهما فالشيء الواضح الجلي هو المعتبر. الشيء الواضح الجلي هو المعتبر. نرجع مرة أخرى إلى الإمام الذهبي رحمه الله. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن حبان صاحب صحيح ابن حبان قال الذهبي قال أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري مؤلف كتاب ذم الكلام سمعت عبد الصمد اسمع انتبه لكلمة ابن حبان هذا سمعت عبد الصمد بن محمد ابن محمد سمعت أبي يقول أنكروا على أبي حاتم ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل. ابن حبان قال هذا هذه الكلمة هكذا قال النبوة العلم والعمل. أنت عارف هذا الكلام كفر مجرد. لماذا؟ هذا الكلام كلام الفلاسفة وكلام غلاة الصوفية. يعني النبوة مكتسبة تكتسب كلما عملت أكثر كلما تعبدت أكثر كلما علمت أكثر تكتسب النبوة. واضح الكلام؟ هذا كلام إيه؟ النبوة العلم والعمل. واضح الكلام؟ قال الذهبي فحكموا عليه بالزندقة. واضح؟ وهجرت كتبه وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. واضح؟ يعني أناس قرأوا هذا لابن حبان فكتبوا إلى الخليفة أن يقتله ويهجر وتهجر كتبه وحكم عليه بالزندقة. قلت أي الذهبي الذهبي لما يقول قلت اسمع كويس الذهبي قال قلت هذه حكاية غريبة وابن حبان فمن كبار الأئمة ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ. انتبه يبين الأصل الأول. هو أولا قال إيه من كبار الأئمة ثانيا ليس ندعي فيه العصمة من الخطأ لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق ويطلقها الفيلسوف. انتبه انظر لكلام ابن القيم الكلمة الواحدة يطلق يقولها إيه اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل محض الباطل والثاني يريد بها محض الحق. قال هذه الكلمة يطلقها المسلم والزنديق والفيلسوف فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر أي حصر النبوة في العمل والعلم أن تؤتى بذلك. فإطلاق المسلم لها لا ينبغي لكن يعتذر عنه فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرف وليس الحج كله عرف. واضح الكلام؟ ومعلوم أي أن حج عرف أي أن أهم ركن فيها عرف. واضح؟ والعرب قد تذكر الشيء بجزئه إذا أرادوا إطلاق الشيء قد يذكروا أهم جزء فيه. يعني مثلا هناك مسألة فقهية لا أريد يعني مسألة لكن هي تمثيل. العلماء اختلفوا هل يدرك الوقت بالتكبير أم يدرك بالركعة. واضح؟ اختلفوا على قولين. يعني وقت الظهر هل ينتهي وقت الظهر إلى العصر؟ طيب رجل توضأ وقال الله أكبر ثم أذن العصر وقد ترك الصلاة متعمدا إلى دخل إلى أن دخل هذا الوقت لكن توضأ وكبر ثم أذن للعصر هل يتم وتعتبر الصلاة أم لا؟ هذا قول. واضح؟ القول الثاني وهو الصحيح ما ذهب إليه ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية ورواه أحمد، أن لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة. بإدراك إيه؟ ركعة. تدرك الوقت بإدراك ركعة. كبرت، قرأت الفاتحة، ركعت، سجدت السجدة الأولى، السجدة الثانية، ثم قمت وأذن العصر، أكمل صلاتك. هذا صحيح. الذين احتجوا بالقول الأول احتجوا بماذا؟ احتجوا بأن ابن عمر قال حفظت من رسول الله سجدتين قبل الظهر والعصر، قبل الظهر وبعد الظهر، سجدتين قبل الظهر والسجدتين بعد الظهر. ما يقصد بالسجدتين؟ أطلق على الركعة سجدة، واضح الكلام؟ فقالوا إذن إذا كانت بسجدة أيضا بالتكبير. شيخ الإسلام ابن تيمية قال العرب لا يقصدون هذا، العرب قد يذكرون كل شيء بجزء فيه أهم شيء فيه، واضح؟ لذلك الله عز وجل يقول واسجد واقترب. السجود هنا فقط أم الصلاة؟ الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني يسجد هكذا أم الصلاة؟ الصلاة. واضح الكلام؟ لذلك حفظت من رسول الله سجدتين، أي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد العصر. وهذا يؤيده أيضا الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث جابر، واللفظ هذا لفظ النسائي، أن جابر بعد أن ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يذكر حج النبي عليه الصلاة والسلام قال فبعد فطاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى سجدتين خلف مقام إبراهيم، يعني ركعتين. واضح الكلام؟ قال الذهبي ابن حبان من كبار الأئمة، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يقولها، قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، لكن يعتذر عنه، فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومعلوم أن الحج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة، حاجة يعني الذي يحج لا يصير بمجرد وقوفه على عرفة حج، واضح؟ بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر مهم الحج. وكذا هذا ذكر مهم النبوة، ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، وليس كل من برز فيهما نبيا، ليس كل من برز في العلم والعمل يكون نبيا، لا، إنما ذكر إيه؟ مهام النبوة، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى. الله عز وجل قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، واضح؟ اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، سورة الحج. قال موهبة النبوة موهبة من الحق تعالى، لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد، بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح. ما معنى العلم اللدني؟ أي من لدن الله عز وجل، لأن الرسول يوحى إليه، واضح الكلام؟ طيب الذهبي اهو العلم اللدني، هل يقصد قول الكلمة هذه يقولها الصوفية؟ صحيح؟ أتعلم علم لدني، لكن اللدني الذي يقصده الذهبي ما هو؟ وعلمناه من لدنا علما، ألي بوحي، واضح الكلام؟ واضح. قال وأما الفيلسوف فيقول النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر ولا يريده أبو حاتم أي ابن حبان أصلا وحاشا، واضح؟ لا يريده إيه؟ أبو حاتم ابن حبان أصلا وحاشا. النقل السابع والعشرون وهو عن ابن حجر. أنا بعد ما أبين لك طريقة أهل العلم مع أهل السنة، انظر الطريقة مع أهل البدعة. ابن حجر عند حديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى الحديبية وقد ركب القصواء، فركب النبي عليه الصلاة والسلام القصواء وهي الناقة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها القصواء، فركبها النبي عليه الصلاة والسلام وعند منزل جلست بركت، فقال الصحابة حل حل يعني قومي، فبركت، فقال بعضهم، بعض الصحابة، خلأت القصواء، خلأت القصواء. واضح؟ ما هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. ابن حجر علق على هذه الجزئية، ما خلأت القصواء، النبي عليه الصلاة والسلام بيرد عن ناقة، يعني حيوان بيرد عنه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال وفيه، أي من فوائد الحديث، وجواز الحكم، انتبه لكلام ابن حجر جيدا، ابن حجر يقول إيه؟ وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. جواز الحكم على الشيء بما عرف إيه؟ من عادته، فعادة النقى أنها تمضي وتسير، واضح؟ فهي ما خلأت أبدا، وليس هذا أصلا خلقها، ليست خلقها أصلا، ليس هذه طريقتها ولا اعتبارها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا واعتبر بطريقة الناقة، واضح؟ أما نعتبرها في كلام أهل السنة الذين يذبون عنها، واضح الكلام؟ قال فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه، لا نعهد منه مثلها، لينسب إليها ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها مما لا يعرف صورة حاله، لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحا، ولم يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك لعذرهم في ظنهم، لم يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعذرهم إيه؟ في ظنهم، واضح؟ إنما بيّن له عليه الصلاة والسلام أنها ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. إذن هذه طريقة أهل السنة. انظر، سأضرب لك أمثلة. الإمام ابن كثير رحمه الله، أهو أشعري أم سني؟ ها؟ سني. قال عند قوله تعالى وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال ابن كثير بل الأمر على ما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن أثبت لله، يقول ابن كثير، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. إذن فهمنا منهج ابن كثير في إيه؟ في الإثبات الصفات. خلاص، واضح؟ تعال معي عند تفسير ابن كثير الرحمن على العرش استوى. قال ابن كثير: وإن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف، حتى ما قالش ولا تأويل، قال ولا تحريف على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. خلاص كده، يبقى انتبه، هذا ايه اصل ابن كثير في هذه الآية، واصله ايضا في هذه الآية. وقال رحمه الله في طبقات الشافعيين في ترجمة ابي الحسن الأشعري: قلت ذكروا للشيخ ابي الحسن الأشعري رحمه الله ثلاثة احوال: اولها حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة، والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة الأشاعرة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين، خبرية أي الصفات الذاتية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك، والحال الثالثة إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا. واضح الكلام؟ وقال في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذه الآية كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقد نعت الله تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة، أي وصف وجهه الكريم بهذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام. واضح الكلام؟ وقال في أيضا ابن كثير: وقال في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين خلقه، فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء. واضح الكلام؟ والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. إذن وجاء هذه صفة إيه؟ فعلية. واضح؟ وليس كما يقول الأشاعرة: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك. واضح الكلام؟ انتبه. إذن ما مضى، أنا سأذكر لك هذا، يعني أنا سأذكر لك كلام ابن كثير رحمه الله، ذكرت لك كلام ابن كثير رحمه الله في مسألة الصفات. انتبه للآتي، قال عند تفسيره لليد، انظر ماذا قال: ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال: هو الواسع الفضل. واسع الايه؟ واسع الفضل. بل يداه مبسوطتان، اي واسع الفضل والنعم. انتبه، الجزيل جزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا. انتهى الكلام. ابن كثير هنا، أنت لو قرأت كلامه، بعض الناس، انتبه لأن النقطة اللي جاية هامة جدا، بعض الناس حكم على ابن كثير بالأشعري أنه أشعري. ليه؟ لهذه الكلمة: واسع الفضل جزيل العطاء. واضح الكلام؟ طيب، لماذا لم يقل أهل السنة عن ابن كثير بأنه أول أو حرف اليد؟ لا، انتبه، في شيء زاد خاصة في مسألة التفسير. ما هو الشيء الزاد؟ هذه مسألة مهمة جدا، لو لم تخرج من الجلسة إلا بها لنفعتك، وتحل لك إشكالات كثيرة جدا. التفسير قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالتضمن، قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالتضمن. واضح؟ بالمطابقة تفسير الشيء على جميع معانيه. يعني ايه؟ افهم هذا اولا. الله عز وجل يقول وهو القاهر فوق عباده. واضح الكلام؟ وهو القاهر فوق عباده. انتبه أولا، وهو القاهر فوق عباده. إذن هذه الآية يثبت أهل السنة لها صفة العلو لله. أهل السنة يثبتون علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. واضح الكلام؟ علو الذات والقدر والقهر. أهل البدع يثبتون علو القدر والقهر. أيما آية فيها صفة العلو في القرآن تجدهم يقولون وهذه لله عز وجل فيها علو القهر وعلو القدر، فهو القاهر فوق عباده. أهل السنة يقولون علو الذات والقدر والقهر، خلاص كده. فتجد عالم من علماء السنة يفسر الآية هكذا، وهذه الآية علو الذات والقدر والقهر، يسمى بالتفسير المطابقة، أي فسر الآية على جميع معانيها. انتبه، هناك تفسير بالتضمن، أي تفسير الآية ببعض معانيها. واضح؟ تفسير الآية ببعض معانيها. يعني مثلا تأتي آية وهو القاهر فوق عباده، فيقول فهذا لقهره عز وجل فوق عباده سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو القادر أن يعذبهم وهو القادر، ولكن لرحمته سبحانه وتعالى. أين صفة الذات؟ صفة العلو ما قالها، إنما كل كلامه على القهر. إذن أين الذات؟ ذكر القهر والقدر. إذن يسمى فسر الآية بإيه؟ بالتضمن. طيب أنا أريد أن أعرف هذا المفسر من الذين يحرفون أم من الذين يثبتون، وهذا يشكل علي أيضا. الشيخ صالح آل الشيخ قال إيه؟ قال انظر في نفس الموضع في آية أخرى، إن أثبت الصفة فهو سني، وإن جرى على نفس المنوال في جميع الصفات فهو مبتدع. واضح الكلام؟ تجد ذلك، أنا ذكرت لك كلام من كثير في مسألة الإيه؟ الصفات. بل يداه مبسوطتان، لو قلنا بتفسير المطابقة بل يداه، إذن صفة الذات اليد. واضح؟ ومعنى أيضا مبسوطتان، أي جزيل النعم والعطاء، وهو المنعم على عباده، وهو، لكن لا حرج أن تقول هذا إذا أثبتت صفة الذات. واضح الكلام؟ لكن أنا أريد أن أعرف أن هذا المفسر من أهل البدع أم من أهل السنة. واضح؟ لأن في تفسير بالمطابقة وتفسير بالتضمن، تفسير ببعض الشيء وتفسير بكل المعنى. فأهل العلم قال إيه؟ وكان الشيخ صالح آل الشيخ في ثنايا الرد على من يتهم أهل السنة من المفسرين بهذا الكلام، فقال انظر في جميع في مواضع أخرى، انظر مثلا في صفة العلو في أي موضع آخر في القرآن، ستجد إيه؟ إذا أثبتها بالمطابقة وأثبت صفة العلو الذات، ثم ذكر تفسير التضمن في آية أخرى في مكان آخر، لا شيء في ذلك، لأن هذا تفسير بتضمن والأول فسره بالمطابقة. أما إذا جرى على هذه الصفة على جميع المنوال في جميع القرآن، واضح؟ إذن هو مبتدع. إذن سنرجع أيضا إلى اعتبار طريقة الرجل واعتبار منهجه وما يدعو إليه. خد بالك الكلام هذا مفتاح مهم جدا، هذا الكلام مهم جدا، وأنت لن تعرف قيمته في الجلسة، إلا ما ستعرف في التطبيق إذا فتحت كتاب إذا سمعت كلاما عند التطبيق ستعرف هذا. واضح؟ ومع ذلك ما علمنا أن أحد من أهل السنة قال عن ابن كثير بأنه أشعري، أنه يقول صاحب الوسع هو الواسع واسع الفضل وهو جزير العطاء. واضح الكلام؟ هذا مثال لرجل من أهل السنة. انظر مثال لرجل من أهل البدعة، يقول سيد قطب في كتابه معالم على الطريق في صفحة 10، يقول إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية. واضح؟ يعيش كله إيه؟ في جاهلية. انتبه، ممكن جاهلية تقول ماذا؟ ممكن تقول جاهلية ما يقصد الكفر، بعضهم يقول هذا ما يقصد الكفر، إنما يقصد ليه الجاهلية، أي الخصال، خصال المعاصي من الجاهلية. واضح الكلام؟ لكن ما يقصد أن العالم يعيش في جاهلية أي في كفر أكبر، لا، ما يقصد ذلك، إنما يقصد إيه؟ أي خصال الجاهلية المعاصي. واضح؟ وهذا موجود. لا، انظر، يفسر سيد قطب أن الجاهلية التي يقصدها هي الكفر المخرج من الملة، وليس كما يتأول له المتعصبة الجهلة بأنه يقصد المعاصي. انتبه، سيد قطب نفسه هيريحني وريحك. قال في نفس المصدر صفحة 98، بيقول إيه؟ ولكن سيد قطب بيسأل وهو اللي هيجاوب، ما هو المجتمع الجاهلي؟ واضح؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. كل مجتمع غير الإيه؟ المجتمع المسلم. ثم قال تدخل في إطار المجتمع الجاهلي، يدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، بلا تكفير، بإيه؟ بالجملة. يبقى لما يجي أهل العلم يقولوا سيد قطب يقصد بالجاهلية هنا الكفر، واضح؟ طب لو قالها مثلا رجل من أهل السنة معلوم طريقته، هناك في جاهلية، لا يعنى بكلمة الكفر، مع إن الأصل أن يقول إيه؟ لا يقول بأن نعيش في جاهلية، لا، فيه جاهلية. واضح؟ ولا يستلزم من وجود خصلة أو خصال من الجاهلية التي هي دون الكفر الأكبر أن تشترك مع الجاهلية في الحكم في الكفر، في الكفر الأكبر. يعني مثلا المتبرجة فعل جاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فنقول هذا الفعل فعل جاهلي، لكن لا يستلزم من ذكر هذه الخصلة أنها لا حكم الجاهلية في الكفر، لا، لا يفهم هذا. طيب لماذا اعتمدوا كلمة سيد قطب أنه يعني بها الجاهلية يعني الكفر؟ هذه طريقته، هذا كلام ما تجنينا عليه. واضح؟ بعض الناس في القنوات وحلقات خاصة لهذه المسألة، لا، ما يقصد ذلك وما يقصد ذلك وما يقصد. الرجل يسأل وهو الذي يجيب. الرجل يقول تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، ويوضح أكثر فيقول في نفس المصدر صفحة 101، يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. طب بالله عليك أنت فسر لي دي، يعني فسر لي أنت دي، أنا هقول لك احمل مجمله على مفصله، فسر لي أنت دي. تدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة. والله بيزعموا. واضح؟ يوضح أكثر في نفس الكتاب صفحة 116، يقول: الإسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين من المجتمعات، مجتمع إسلامي ومجتمع جاهلي. واضح الكلام؟ الإسلام لا يعرف إلا إيه؟ إلا اثنين، مجتمع إسلامي وجاهلي. إذن قلت: فإذا سمعنا منه لفظ الجاهلية في أي موضع علمنا مقصوده منها، وإذا قال كلمة تحتمل حقا وباطلا حملناها على الوجه الباطل. واضح؟ لأن هذه إيه؟ طريقته. ما تجنينا على الرجل. الشيخ عبد العزيز الراجح في شرح العقيدة الطحوية سؤال يقول السائل: قد يقول قائل دفاعا عن الزمخشري، الزمخشري المبتدع المعتزلي، عن الزمخشري في كتابه الكشاف بالنسبة لرؤية الرب سبحانه: إن دخول الجنة يتضمن رؤية الرب، وبذلك فإن أقصى ما يتمناه العبد دخول الجنة، لأن بحصوله يرى الرب. انتبه، بحصول الجنة إيه؟ يرى الرب. واضح؟ المعتزلة أصلا ينفون الرؤية. الجواب: يقول الشيخ عبد العزيز الراجحي: لا معروف عنه أنه يقول لا. الشيخ عبد العزيز الراجحي إيه؟ لا معروف عنه أنه ينفي الرؤية ويدافع عنها بشدة. يعني هو السائل أشكل عليه، بيقول إيه؟ قد يقول قائل دفاعا عن الزمخشري إن كتاب الكشاف، إن في كتاب الكشاف النسبة إلى رؤية الرب عز وجل. طيب ما هو الموضع؟ فقال: إن دخول الجنة يتضمن رؤية الرب. حينما يدخل الجنة يتضمن إيه؟ رؤية الرب. وبذلك فإن أقصى ما يتمناه العبد دخول الجنة، لأن بحصوله يرى الرب. فالسائل بيقول: ممكن واحد يدافع عن الزمخشري بأن الزمخشري يقول كيف تكون بأنه معتزلي وأنه يثبت رؤية الرب؟ الشيخ عبد العزيز الراجحي قال: لا معروف عنه أنه ينفي الرؤية ويدافع عنها بشدة. ولهذا قال البلقيني: استخرجت منه، أي من الكشاف، اعتزالا بالمناقيش، بالمنقاش كده. واضح؟ لأنها أشياء خفية، منها أنه قال في قوله تعالى، انتبه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فقال الزمخشري: أي فوز أعظم من الجنة؟ وقصده بذلك إنكار الرؤية، وهو معروف عنه، لأنه يضم كلام بعضه إلى بعض وهو ينفي الرؤية. يعني انتبه الشيخ عبد الزراش مع الطحاوي، وانتبه هنا ايه مع الزمخشري. مع الطحاوي يضم بعضه الى كلام بعض ويفسر مشتبهه بمحكمه في هذه العقيده الشيخ ابن باز. انظر مع الزمخشري، اول كلمه الشيخ عبد الزراش قال: لا، هو لا يثبت ذلك، بل هذا واضح له. واضح الكلام؟ الشيخ عبد العزيز الراجحي عند قول الطحاوي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال بعضهم، أي الطحاوي يقول، الشيخ عبد العزيز الراجحي يقول: قال بعضهم إن مراده أنه ينكر علو الله تبارك وتعالى وأن الله في العلو. الشيخ عبد العزيز قال: وهذا ليس بصحيح. انظر مع الأول وانظر مع الثاني، وهذا ليس بصحيح، لأنه كما سيأتي قال، لأنه كما سيأتي قال، أي الطحاوي، محيط بكل شيء وفوقه عن الرب سبحانه وتعالى، فهو أثبت الفوقية، محيط بكل شيء، فلا بد أن يفسر كلامه المشتبه بكلامه الواضح، فهو لا يقصد رحمه الله نفي العلو، وإنما أراد تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات، لكن الأولى في مثل هذا ألا يطلق الإنسان هذه العبارات وأن يعتصم بالنصوص، لأنه قال إيه؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات أي المخلوقات، بديع السماوات والأرض، واضح؟ فهذا أمر مبتدع يعني مخلوق، واضح الكلام؟ أي وجد على غير مثال سابق. فهو لا يقصد بذلك أنه ينفي العلو، يبقى هذه طريقة الإيه؟ انظر طريقة الشيخ عبد العزيز مع رجل مبتدع ومع رجل إيه؟ سني، واضح؟ لا اجلس يا كل اجلس اجلس دع يا أخي دع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، المعتزلة تقول، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، المعتزلة تقول هذا في درء تعارض العقل والنقل، إن الله منزه عن الأعراض والأبعاد والحوادث والحدود، منزه عن الأعراض أبعاد حوادث حدود، واضح؟ ومقصودهم نفي الصفات. انظر منزه، وابن تيمية يقول لهم ده انتوا بتقصدوا نفي الايه؟ الصفات. تخيل يعني انا انزه الله عز وجل، يقول لا انت بتقصد نفي الصفات، واضح؟ ومقصودهم نفي الصفات. ابن تيمية ما الذي جعله يقول مقصودهم؟ هذه طريقتهم، نفي الصفات ونفي الافعال ونفي مباينته للخلق وعلوه على العرش، كل هذا ايه؟ ينفوه. يقول لك الله منزه، اذن ايه؟ ابن تيمية يقول هذا مقصوده من نفي اصلا. وكانوا يعبرون عن مذاهب اهل الاثبات اهل السنه بالعبادات المجمله التي تشعر الناس بفساد المذهب، فانهم اذا قالوا ان الله منزه عن الاعراض لم يكن في ظاهر هذه العباره ما ينكر. خد بالك، الطحاوي قال وهو لا تحويه الجهات الست، انظر ماذا قال فيه الشيخ عبد العزيز. الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا قال مقصودهم نفي الايه؟ نفي الصفات. قال لم يكن في ظاهر هذه العباره ان الله منزه عن الاعراض ما ينكر، لان الناس يفهمون من ذلك انه منزه عن الاستحاله والفساد كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام، ولا ريب أن الله منزه عن ذلك، ولكن مقصودهم أنه ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها أعراضا. انتبه ابن تيمية الإيه؟ ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ يقول بعض الناس يقول هذه الكلمة إن الله منزه عن الأعراض. الأعراض أي الاستحالة، يعني شوف انظر، الأعراض أي الاستحالة والأمراض والأسقام التي تصيب إيه؟ بني آدم، فالله منزه عن هذا. أما هؤلاء إذا قالوا هذه الكلمة منزه عن الأعراض فإنما يقصدون بها نفي الإيه؟ نفي الصفات، واضح؟ وأنه ليس مباينا للخلق ولا منفصلا عنه، وأنه ليس في السماوات رب ولا على العرش إله، وأن محمد لم يعرج به إليه ولم ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتقرب ولا يتقرب إليه شيء ولا يتقرب إليه شيء ولا يتقرب إلى شيء ولا ترفع إليه الأيدي في الدعاء ولا غيره ونحو ذلك من معاني الجهمية. كل هذا أخذه ابن تيمية قال هذا مقصودهم لهذه الكلمة منزه عن الأعراب. واضح؟ وإذا قالوا ابن تيمية في هذه الجزئية بيقول إذا قالت المعتزلة كذا افهم أن مقصودهم كذا. واضح؟ منزه عن الأعراب مقصودهم كذا. وإذا قالوا إنه ليس بجسم أوهموا الناس أنه ليس من جنس المخلوقات ولا مثل أبدان الخلق، وهذا المعنى صحيح. واضح؟ هم يريدون أن يوهموا الناس بذلك. واضح؟ ابن تيمية يقول هذا المعنى إيه؟ صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يرى ولا يتكلم بنفسه ولا يقوم به صفة ولا هو مباين للخلق وأمثال ذلك. واضح الكلام؟ وإذا قالوا لا تحله الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغييرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، وهذا معنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري. واضح؟ لا ينزل ولا يجيء ولا يضحك ولا يعجب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره ولا يغضب. واضح؟ مقصودهم بذلك أنه ليس له فعل اختياري يقوم بنفسه ولا له كلام ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه لا يقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو مجيء، أو أن المخلوقات خلقها لم يكن منه عند خلقها فعلا أصلا، بل عين المخلوقات هي الفعل، ليس هناك فعل. انظر ابن تيمية هذا الفعل الكلمة هذه، وانظر ابن تيمية مع أبي إسماعيل الهروي، ليس هذا مراد الشيخ، ليس هذا هو مقصوده، ما يريد بهذا الشيخ. واضح الكلام؟ إذن نخلص من هذه المسألة أن أهل السنة رحمهم الله يفصلون. واضح؟ لا يقولون بمن يقول بأن المجمل يحمل على المبين في الكتاب والسنة فقط، لا يقولون بذلك. واضح؟ يقولون بأنه كما في الكتاب والسنة أيضا كذا في كلام العلماء، أي علماء أهل السنة. واضح؟ ولا يقولون بأن حمل المجمل على المفصل على الإطلاق، أي على أهل السنة وعلى أهل البدع، هذا غير صحيح. ولا ينفونها أصلا، لا يحمل مجمل على مفصل، لا. فهم إيه؟ كما يقول ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، قال وأهل السنة بين فرث ودم لبنا خالصا للسائغين. واضح؟ بين فرث ودم، لا هذا ولا ذاك، تجد اعتقاد أهل السنة هكذا. واضح الكلام؟ تجده إيه؟ هكذا في هذه المسائل. لذلك ابن تيمية سماها العقيدة، من أهل العلم أن يقول بالعقيدة الوسطية، سميها الوسطية، لأن ابن تيمية قال وأهل السنة وسط بين الفرق، وذكرها في أول العقيدة وفي وسطها وفي آخرها. واضح الكلام؟ إذن الطريقة، طريقة أهل السنة أنه يحمل المتشابه على المحكم والمجمع المفصل في الكتاب، القرآن مع القرآن والسنة مع السنة، وكلام العالم السني السلفي المعلوم طريقته ومنهجه في هذه المسألة. واضح؟ وما يدعو إليه وما يناظر عليه. واضح؟ ولا يحمل أهل السنة كلاما لم يقولوا. إذن نرجع إلى كلام أبي عبد الرحمن عثمان الصابوني متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه. واضح؟ إذن الرجل أبي عثمان الصابوني، الرجل نشرح كتاب في المعتقد، فلا يقال زيارة قبر نبيه أنه سيذهب ويدعو النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه ذاهب قاصد زيارة القبر فقط، لا، بل قد يريد الشيخ أن القصد إلى المسجد ويدخل القبر تبعا. واضح الكلام؟ ويدخل القبر إيه؟ ويدخل القبر تبعا، فإذا فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. قال: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. هذه نقف عندها ونكمل إن شاء الله في المحاضرة المقبلة.